بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في الأدب المفرد بتصحيح الألباني: باب لا يصلح الكذب. إيش عنوان الدرس يا بني؟ عند هذا ما عرف، عند هذا. طيب، باب لا يصلح الكذب. قال: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. هذا الحديث متفق عليه، هو أشهر حديث في الترغيب في الصدق وإيجابه والتحذير من الكذب واجتنابه. الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه بوب: يا أيها الذين آمنوا، باب قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وذكر هذا الحديث. هذا الحديث جزءه الأول أظن تقدم في خطبة الجمعة الماضية ما فيه كفاية، صحيح يا رجال؟ ما تزالون تذكرون، ما تزالون تذكرون فضل الصدق وعظمة الصدق ومنافع الصدق في الدنيا والآخرة، تذكرون هذا ولا لا؟ فنرى أننا نمشي فنكتفي بما قد ذكر وشرح، ويكون الكلام في هذه الليلة على الكذب. قال عليه الصلاة والسلام: وإياكم والكذب. إياكم معناها أحذركم، أحذركم الكذب. وهذا التحذير يفيد خطر الكذب على المسلم، وأن الكذب سيئة المطلوب اجتنابها، المطلوب اجتنابها. قال: وإياكم، ولفظة إياكم خطاب لمن؟ خطاب لمن يا رجال؟ عندك يا عبد الله؟ لجميع المسلمين. أحسنت أحسنت، هذا خطاب لنا جميعا. وإياكم، ولفظة إياكم أبلغ من أحذركم، أبلغ من أحذركم. قال: وإياكم والكذب، أي احذروا الكذب. والكذب محرم لذاته ومحرم لأضراره ومفاسده. بعض المتفلسفة قالوا الكذب محرم لأضراره فقط، ما هو محرم لذاته، وهذا غير صحيح، بل الكذب محرم لذاته لأنه إخبار بخلاف الحقيقة. والكذب هو أن يخالف ما في القلب، وكذلك أيضا ما في الواقع. يقول الشخص شيئا إذا نظر إلى الواقع كان الواقع بخلاف ما قال، وكذلك أيضا يقول الشخص شيئا وفي باطنه خلاف ما يقول، خلاف ما يقول. فالكذب إما أن يكون مخالفا لما في الباطن، وإما أن يكون مخالفا لما في الواقع، وإما أن يكون مخالفا لما في الباطن ومخالفا لما في الواقع. قال وإياكم والكذب. الكذب أطبقت الأمم على ذمه، أطبقت الأمم على ذمه، كما أن الأمم أطبقت على مدح الصدق، كما أن الأمم أطبقت على مدح الصدق. فالكفار الذين هم مكذبون برسل الله وبلقاء الله إلى غير ذلك، إلا أنهم في قضايا التعامل، في قضايا التعامل في أمورهم، فإنهم يرون شؤم الكذب ولا يمدحون من كذب ولا يرغبون في الكذب عليهم، ولا في حبة بطاط، ولا في حبة بطاط، ما يريد الشخص أن يكذب عليه كما سمعت ولو في شيء تافه. قال عليه الصلاة والسلام وإياكم والكذب، هذا التحذير من الكذب. ثم أخذ النبي عليه الصلاة والسلام يبين أضراره، أضراره وأخطاره المترامية المتباعدة المترامية في الشر والضرر. قال فإن الكذب يهدي إلى الفجور. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الصدق جماع الحسنات، الصدق جماع الحسنات، والكذب جماع السيئات ونظامها، والكذب جماع السيئات ونظامها، أي أن السيئات تنتظم عن طريق الكذب، بمعنى أن الكذاب تدخل سيئات كثيرة بسبب فتح مجال الكذب. أخرج الإمام أحمد في مسنده بإسناد صححه الحافظ بن حجر وأحمد بن شاكر والألباني وغيرهم، وأخرجه ابن المبارك في الزهد ووقيع في الزهد ابن أبي الدنيا في الصمت، أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال إياكم والكذب فإن الكذب مجانب للإيمان، فإن الكذب مجانب للإيمان، يعني لا وجود الكذب يخيف، يخيف ويخشى على الشخص أن يذهب إيمان. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن أساس النفاق الكذب، أن أساس النفاق، النفاق التظاهر إيش؟ التظاهر إيش؟ هاتوا يا رجال. قال ابن تيمية أساس النفاق الكذب، النفاق التظاهر بالإيمان والإبطال الكفر، فأساس هذا الكذب. أساس السيئات الأعمال السيئة، سواء كان غش أو خداع أو خيانة أو حيل أو مكر أو غدر، أساسها الكذب، أساسها الكذب، نعوذ بالله. فالكذب شره شر وضرره ضرر وخطره خطر، عياذا بالله. كذلك أيضا هذا الحديث بأيدينا قد جاء عن صحابة آخرين، أخرج الإمام أحمد وغيره عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطيبا عام أول، فقال أيها الناس، أيها الناس إياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور. الحديث إلى آخره، والشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا خطيبا، قال هذا وهو يخطب الناس يسمع الناس ليعلم الناس ذلك ويحذر من ذلك. كذلك أيضا قد جاء عن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه كان يحذر من الكذب، كان يحذر من الكذب ويقول إياكم والكذب. وقد جاء حديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال يطبع المؤمن على كل الخلال إلا الكذب والخيانة، إلا الكذب والخيانة. فالكذب أمر لا يرتضيه أي عاقل لما فيه من الأضرار والمفاسد. ذكر ابن القيم رحمه الله قال الكذب يفسد المعلومات، يفسد المعلومات. لما يقول شخص، لما يسأل شخص هل فلان موجود، يقول ما هو موجود، هو موجود، فجعله بمنزلة المعدوم. الكاذب يقلب الأمور على الناس، يقلب الأمور. قال الله في سورة التوبة وقلبوا لك الأمور. هذا للمنافقين الذين يسل عليهم الأكاذيب والأباطيل. فالكاذب يجعل الحق باطلا والباطل حقا، والخير شرا والشر خيرا، والسنة بدعة والبدعة سنة، والإسلام كفر والكفر إسلام، إلى غير ذلك. فكيف لا يكون الكذب شؤم وأي شؤم؟ كيف لا يكون الكذب شؤم وأي شؤم؟ لا يرتضي إلا من هانت نفسه، من هانت نفسه عليه وكانت نفسه مطبوعة على الدناء والحقارة، فيستلذ الكذب ويطمئن إليه. قال عليه الصلاة والسلام فإن الكذب يهدي إلى الفجور، يعني يدل ويوصل ويسير بصاحبه إلى الفجور، إلى الفجور عياذا بالله. قال والفجور يهدي إلى النار. وفي حديث أبي بكر الصديق أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور والكذب في النار، والفجور والكذب في النار. قال والفجور يهدي إلى النار، يعني حديث أبي بكر موضح أن كليهما الكذب يوصل إلى النار، والفجور يوصل إلى النار، والكذب أساس الفجور، الكذب أساس الفجور، لأنه قال يهدي إلى الفجور. فالشخص لا يصير فاجرا حتى يكون كذابا، فالشخص لا يصير فاجرا حتى يكون كذابا كما سمعت. ولا شك أن الكذاب كما سمعت من يستعمل الحيل وهكذا الغدر والمكر والغش والخيانة، هذه كلها مما يؤدي إلى الفجور، إلى أن يصير الشخص فاجرا، وأساسها الكذب عياذا بالله. قال عليه الصلاة والسلام فإن الكذب يهدي إلى الفجور. إذن ما هو أساس الفجور؟ ما هو أساس الفجور؟ الكذب. ما هو أساس النفاق؟ الكذب. ما هو أساس الغدر والمكر والخداع والغش والخيانة؟ الكذب. قال عليه الصلاة والسلام والفجور يهدي إلى النار. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وإن الرجل ليكذب، الكذب على مراتب، الكذب على مراتب. قد يكذب الرجل إما على الله، وهذا شر أنواع الكذب، وهذا أظلم الظلم، أفجر الفجور، أقبح القبائح، الذي يكذب على الله، الذي يكذب على الله. قال الله ومن أظلم أكبر من افترى على الله كذبا. قد يكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام، قد قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وهذا الحديث هو أشهر حديث متواتر فقد رواه 63 من الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا. فالكذب على الرسول هو في الخطورة وفي الضرر والإفساد بعد الكذب على الله، بعد الكذب على الله. فالكذب على الله أفجر الفجور وأقبح القباح وأظلم الظل، والكذب على رسوله عليه الصلاة والسلام في المرتبة الثانية، في المرتبة الثانية. ومن الكذب الذي ينبغي تنبه له ما صح عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال: بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع، أن يحدث بكل ما سمع. فالذي يتلقى من الكلام والأخبار الشائعات مما هب ودرج، هذا كما سمع سيحدث بالأكاذيب، سيحدث بالأكاذيب، وسيكون من جملة الكاذبين، لأن المطلوب التحري فيما ينقل إلى الشخص، وأنه لا يستسيغ كل كلام يقال، كلما نشر، كلما كذا، بل يتحرى ويتأنى ويبحث من أين جاء هذا الكلام وما هو مصدر هذا الكلام، إلى غير ذلك مما يسلم الشخص من هذا. وعندنا في مسلم، في مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من حدث بحديث يرى أنه كذب فهو إيش في رجال، فهو أحد الكاذبين أو الكاذبين، يرى أنه كذب، كيف يحدث به كذب إلا إذا كان يبين منزلته، يبين أنه كذب فذاك ينجو من الكذب، لكن يحدث بشيء هو كذب هو يجعله حقا، هذا الآن يعني واقع في الكذب لما سمعت من أنه يري الناس ويهم الناس أن هذا الذي يقوله صدق وأنه حق. الكذب على الناس أيضا يتفاوت، فالكذب على الناس في أمور دينهم أخطر منه في أمور دنياهم، أخطر منه في أمور دنياهم. فالذي يكذب على الناس بأحاديث ضعيفة وأخبار ملفقة وأقاويل ليفسد عليهم السنة، ليدخل فيهم البدعة، لينفر عن الطاعة، ليسهل المعصية إلى آخره، هذا كذب وأضر ممن يكذب على الناس في أمور الدنيا، في البيع والشراء والإيجارات وفي العقود والمعاملات، في النكاح، في الرضاع، في النفقة، في غير ذلك من الأمور التي تدور بين الناس من أمور اقتصادية وأمور سياسية وأمور اجتماعية إلى غير ذلك. فالكذب كما سمعت ليس في مرتبة واحدة في الضرر والشر والخطر، بل هو على مراتب سمعت إيضاحها. نتذاكر معكم بعض الأحاديث التي فيها التحذير من الكذب. من يذكر لنا شيئا؟ قم عن أبي أمامة رضي الله عنه، ها بارك الله فيك، عند غيره قم حديث عن أبي طالب، الكذب على الرسول انتهينا، الحديث في الكذب على الرسول معروف كما سمع، قد جاءت عن 63 صحابيا، هاتوا غيره من الأحاديث، هاتوا غيره من الأحاديث. من رفع يده قم، أقوم قم ما سمعنا، سئل النبي هاتك، قال لا، بارك الله فيه. يعني وجود الجبن في المؤمن، وجود البخل أهون، مع أنها صفات دميمة، لكنها أهون من وجود الكذب، أن يعرف الشخص بأنه كذاب. أتوا يا رجال عند غير قم، نعم يعني أكذب الكذب، أن يري عينه يعني في المنام ما لم ترى، عند غير حديث أبي هريرة اتفق عليه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: آيات المنافق 3، ومنها إذا حدث كذب، اتفق عليه صحيح. عند غير قم، قال أخ: ويل الذي يحدث الناس فيكذب، ويل له ثم ويل له، صحيح بارك الله فيك. قم حيث الحسن، هات قال الحسن بن علي: حبيبت من رسول الله، هات دع ما يريبك، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق أكمل طمأنينة، وإن الكذب إيش؟ ريبة. العلماء جعلوا هذا الحديث قاعدة عظيمة، وهي أن شيء أن كل شيء يرتاب منه الشخص في أمر دينه يتركه، كذلك جعلوه أصلا في الورع. نص على هذا عدد كبير من أهل العلم أن هذا الحديث أصل في الورع، قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة، والكذب ريبة. أيضا هاتوا يا رجال، هاتوا يا رجال قم، بارك الله فيك، الحديث متفق عليه، حديث أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، أي الذي يبني أموره على ظن يجعلها صحيحة يجزم بصحتها وقبولها وهي مجرد ظن، المطلوب التحري. فما كان من الأمور معلوما باليقين لا يزول إلا باليقين، لا يزول إلا باليقين. سمعتم يا رجال؟ هذا مسلم لا يقال له كافر إلا بوجود أدلة تفيد اليقين أنه قد خرج من الإسلام وذهب إلى الكفر، أما مجرد احتمال مجرد ظن وهكذا السني لا يقال له مبتدع، مجرد خطأ مجرد كذا لا. فهذا كما سمعت الشخص الذي يبني الأمور على ظنون يدخل في الكذب ويكون يعني كاذبا في أشياء وأشياء، لأن هذه الأمور المظنونة إذا يعني جاء إلى من قيل فيه وسئل كذا حصل قال ما حصل، إذن يقال هذا كذب على فلان تلقاه فلان أو قاله فلان، بارك الله فيكم. هات هات عند غيره قم، بارك الله فيكم. حديث سمرة بن جندب متفق عليه عند البخاري وعند مسلم سنده، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام جاءه رجلان في المنام فقال له انطلق انطلق، قال فانطلق. وفي الحديث فإذا برجل قائم ورجل مضطجع وهو يشرشر شطقة إلى قفاه، فإذا انتهى من هذه الجهة رجع إلى تلك الجهة فتلتئم الجهة الأولى وهكذا. فقال رسول يا جبريل ما هذا، يعني لماذا هذا يشرشر شطقه هكذا؟ قال هذا الرجل يصبح فيكذب الكذبة فتبلغ الآفاق، فتبلغ الآفاق، فكانت عقوبته في الحياة البرزخية ما سمعت بسبب الكذبة الواحدة التي تنتشر بين الناس وتفسد على الناس من أمر دينهم أو دنياهم ما تفسد. أيضا يا رجال من رفع يده ما شاء الله قم يا بني، بارك الله فيه. ذكر لنا حديث عبد الله بن عمرو المتفق عليه وفيه إذا حدث كذب في المنافق، في المنافق، وهذا يسمى بالنفاق العملي. الحديث هذا وحديث أبي هريرة آية المنافق 3 هذا في النفاق العملي، والنفاق العملي هو موصل إلى النفاق الاعتقادي، إلا أن يلطف الله بالعبد، إلا أن يلطف الله بالعبد. فالمؤمن لا يرتضي بالكذب كما سمعت ولو في أمور دنيوية، ولو في أمور دنيوية. هاتوا يا رجال، بقي أيضا بقيت أحاديث، تفضل، بارك الله فيك، بارك الله فيك. هذا الحديث قد ذكر أكثر من مرة وجزاك الله خيرا. عندك كذب بطن أخيك، بارك الله فيك. هذا لكن ما هو في الكذب الذي نحن بصدده الآن، ما هو في الكذب الذي نحن بصدده، ها عند غيره من رفع يده. هاتوا يا رجال، وين الصومال ما يشاركون؟ أين الإخوة الصومال؟ ها المطلوب المشاركة، نستفيد من بعضنا بعضا. من رفع يده قم، ذاك ذاك ذاك الصومالي، بارك الله فيك. رواه مسلم، اتقوه هنا وشر الله صدره، بارك الله فيك. وهذه فائدة. هات يا رجال عند غيره، عند غيره بقي، أحسنت أحسنت. حديث عائشة عند أبي داود وغيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا اطلع على أحد من أهل بيته كذب لم يزل معرضا عنه حتى يحدث توبة، حتى يحدث توبة إلى الله. نسأل الله أن يتوب علينا جميعا، وأن يصلح ألسنتنا، وأن يطهرها من الكذب. هاتوا يا رجال، هاتوا يا رجال، قم، بارك الله فيك. وإن كتم وكذب محقت بركة بيعهما، بارك الله فيك. ها عند غيره، عند غيره، عند غيره، قم. عندما ذهبوا إلى النجاشي إنها على الكذب، بارك الله فيك. نعم نعم. ها أيضا بقي من حديث النواس ابن سمعان، من يذكره؟ حديث النواس ابن سمعان من يذكره؟ هاتوا يا رجال، هاتوا يا رجال، من رفع يده تذكر أنت؟ قم. هو سئل، سئل عن البر والإثم، فقال البر، بارك الله فيك. هنا بارك الله فيكم بعض التنبيهات. بعض الأوقات الشخص قد يخبر بشيء يظنه صحيحا، فعند التحري يكون غير صحيح، فلا نطلق عليه كذاب، ما نريد أن نجانب الورع، ما أن نجانب الورع، لكن نقول له يا فلان كنت حرا، فلان كما سمعت قال كيت، بحثنا تحرينا طلع الكلام غير صحيح، يا فلان من هذا الكلام قال أخبرت من فلان أو كذا إلى آخره، ما هو الذي كذبه، ما هو الذي اخترعه؟ فنقول المطلوب يا فلان التحري فيما ينقل إليك من أخبار، ولو نقلها بعض الناس الذين يرى فيهم خير، فبعض الناس وإن كان ظاهره خير لكن يكون قد اعتاد التعجل، التعجل في نقل الأخبار، ما هنالك تحري وهدوء، لا. وبعض الناس يفرح، يفرح بالأخبار التي فيها شيء من يعني الغرابة أو شيء من يعني الشر وما أشبه ذلك. فالمطلوب في هذا الباب كما سمعت عدم يعني التجاوز في الأحكام. كذلك لو اتضح لك أن فلان كذب، أن فلان كذب، قد كذب يعني ما في إشكال أنه كذب في مسألة كذا، الشخص إذا كذب يعني مرة قد يكون وداه، قد يكون زلة، ما يطلق عليه كذاب، لأن كلمة كذاب تقال في من أكثر من الكذب، في من أكثر من الكذب، بحيث صار معروف بين الناس، كذب على هذا، كذب على هذا، كذب هنا، كذب هناك، هذا يقال له كذاب لأنه أكثر. والذي ما يكثر من الكذب لكن قد تكرر منه الكذب ويرى أنه متعمد وقال هذا هذا يكذب وهذا كاذب، يعني حكم أخف شوي من الأول. وأما الذي يعني حصل بينك وبينه أمر فاتضح لك أنه كذب في هذه المسألة ولا تعرفه بالكذب ولا يعرف بالكذب، لا يقال له كذاب ولا كاذب ولا يكذب، ولكن يقال يعني توقع أنها زلة حصلت منك. المطلوب التوبة إلى الله، المطلوب التوبة إلى الله. هنالك تجاوز رهيب عند بعض الأشخاص، يعني قد يخطئ الشخص ويكذب فعلا مرة في أمر لأمر ولآخر، فذاك يحكم عليه بأن هذا كذاب. ما نريد تجاوزه في الأحكام، هذا يضر بنا، يضر بنا عند ربنا، لأن الشريعة قد جعلت لكل شيء حدا وحكما، فمن خرج عن الحكم الشرعي إلى حكم يعني من قبل نفسه، إما بالتعجل، إما بقصد الإفساد والإضرار والتشويه والتمثيل إلى آخره، فقد خرج عن حكم الله واعتمد على حكم يعني ناتج عن رأيه وعن هواه. فنرفق بأنفسنا بأننا كما سمعت لا نتجاوز. عندنا حديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام سمع امرأة تقول لابنه تعال تعال أعطك، فقال لها عبد الله بن عامر، صحيح من حيث عبد الله بن عامر بارك الله فيك، تعال تعال أعطك، فقال لها وما تعطيه؟ فقال لها وما تعطيه؟ فإن لم تعطيه ما وعدته لكنت كاذبة أو بهذا المعنى. فالتحذير من الكذب حتى على الطفل، حتى على الطفل مطلوب أن الشخص لا يعود نفسه الكذب حتى ولو على أشخاص ما سيلومونه ولا كذا، لا يعود نفسه على الصدق من باب التدين والتعبد، أنه يتحرى الصدق من أجل أن يكون على ذلك. فإذا كان رب الأسرة يكذب على أولاده وعلى أهله وكذا، فربما اقتدوا به وصاروا كاذبين بسبب تعلمهم منه. وهكذا إذا كان يكذب على الناس في تجارة، في كذا في كذا، أيضا يعلمهم الكذب في التجارة وفي غيرها، فيصيروا كاذبين إلا من رحمه الله عز وجل. فالموفق، الموفق من قبل الله، والذي يخشى الله ويراقبه، والذي يخاف من عذاب الله وبطشه، إنه لا يرتضي لنفسه أن يكون يعني قدوة في الشر، أن يكون قدوة في الشر لا للناس ولا لأولاده ولا لأهله، بل يتحرى الحق والسداد ما استطاع إلى ذلك سبيلا. نعم قم كذبة بيضاء، هذا الكلام أقبح من كذبه، هذا الكلام أقبح من كذبه، بمعنى أنه يبرر كذبه بكلام يظن أنه يعني يخفف من ذنبه، هو يزيد، يزيد في الذنب. المطلوب أن يتوب إلى الله، كما سمع أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا اطلع على أحد من أهل بيته كذب لم يزل معرضا عنه حتى يحدث توبة إلى الله، فمن حصل منه شيء من الكذب يتوب إلى الله، استغفر ويعزل على أنه ما يعود إلى هذا الكذب، ما استطاع إلى ذلك سبيلا. كما سمعتم الكذب شؤم، وقد تقدم لكم في الأمس الترخيص في كذب المعاريض حسب الحاجة الداعية إلى ذلك وما أشبه ذلك، والله المستعان. هو لما قال رسول المؤمن، لما سئل المؤمن يكون بخيرا قال نعم، هو مؤمن، لكن البخل هذا كما سمعت يعني من جملة الآفات والأمراض في النفس يحصل. أما الآية الكريمة أما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، هذه في حق الكافر اللي قد كذب، كذب بلقاء الله ولم يؤمن بالله ولم يؤمن بما جاءت به الرسل، ففرق كبير بين المسألتين. نعم الحديث صحيح، أيكون المؤمن جبانا أيكون بخيلا؟ أعرف أنه صحيح. قال ما حكم الكذب مازحا ولمدة قصيرة؟ لا يمزح بالكذب، لا يمزح بالكذب، كما سمعت في حديث أبي أمامة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال وإني لزعيم ببيت، لزعيم بيت في وسط الجنة لمن ترك المزاح وإن كان إيش، لمن ترك الكذب وإن كان إيش مازحا. الذي يحصل شهادة من المدرس بدون بدون جد واجتهاد أو هكذا، ولكن من خلال الغش، فهل نقول هذه الشهادة كذب؟ الشهادة التي نقول فيها كذب هي الشهادة التي يذهب شخص ما درس، أو درس ما اختبر، أو اختبر وجاء فاشل في كل المواد ثم أعطيت له شهادة، فالشهادة هذه كذب. شخص نجح في بعضها ولم ينجح في بعضها، حصلت مجاملة وما أشبه ذلك، هذه الشهادة فيها غش، هذه الشهادة فيها غش، ما نقول كذب، لا، الغش حاصل فيها، لكن ما هي كذب؟ الكذب كما سمعت أن يكون يعني ما حصل عليها يعني بطريق الدراسة وإنما بطريق آخر، لكن الذي يدرس ويختبر ويغش في بعض المسائل يكون قد راجع بعضها أو غلط في بعضها فكمل بعضها بالغش، هذه شهادة فيها غش. ونسأل الله العون والثبات ونعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قالوا لما حال حديث من أراد أن يلعن نفسه فليكذب؟ ما حال حديث من أراد أن يلعن نفسه فليكذب؟ ها من يجيب عن السؤال هذا؟ قال ضعيف، عند غيره، عند غيره، نسمع من غيره، من رفع يده؟ هذا الحديث ضعيف، وكأن بعضهم فهمه من قوله تعالى فنجعل لعنة الله إيش؟ فنجعل لعنة الله على الكاذبين، كأنه مأخوذ من هذه الآية. وصلنا في الشرح إلى قوله وإن الرجل يكذب، قال حتى يكتب عند الله كذابا. سؤال: ماذا نستفيد حتى يكتب عند الله كذابا؟ هات، لا يكتب كذاب لأول كذبة قد ينتظى منه أن يتوب من الكذبة، وبعض الناس يبدأ بالكذب وهو يعلم أنه كذب ويكون مجربا، فبعضهم قد يجد له لطمة فيترك ويتوب إلى الله، وبعضهم يجد أن أمورا من الدنيا انفتحت له، كذب على فلان فخدعه أخذ ماله، كذب على هذا مشت أمور مشاها، فيقول إذن الكذب فيه منافع، ستحصل على كذا وتمشي أموري في كذا، فهذا كما سمع يواصل في الكذب. فهنالك يكتب عند الله عز وجل كذابا، والشاهد هنا كذاب، ولا نفهم أنه ما يكتب. استفيد أن الكتابة على مراتب، أن الكتابة عند الملائكة على مراتب، فلان كذاب، فلان يكذب، ما أشبه ذلك، يعني أن الكاذبين ليسوا في مرتبة واحدة في عند الملائكة، ولكن على حسب أحوالهم في أمر الكذب. هنا أثر عن ابن مسعود أنه قال: لا يصلح الكذب في جد ولا هزل، ولا أن يعد أحدكم ولده شيئا ثم لا ينجز له ذلك. هذا الحديث صحيح، وقد جاء عن غير هؤلاء، وفي بعضها أن ابن مسعود رضي الله عنه تلا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين.